نهدية وعيط لنقاله ونادار لنقاله. هو خارج من عبارات يا أخوتي اللي ترين قال بالحسانية قد عود ما هو أدم مع رب العالمين. يريد نقول نودية معناها وعيط له لعياط بالنسبة لنا احنا يليق بكلامنا. يا غير معناه دلالته من دركان لائقة بالخالق سبحانه. ولذلك بعض العلماء من شدة أدبه قالوا لك ذلك اللي ترى تقول الحد فسر لي آية. قول له فسر لي الآية قال لا تقول له اشرح لي الآية. لا تقول له اشرح لي غير قول له فسر لي. لأن الشرح يدل على أنك المسألة متمكن منها وفهمتها وحط بيها. والتفسير يدل على نوع من التوضيح. غير ما يدل على العتنة كما هي. والصبح إلى أسفر معناها أنه أصفار الجو غير ما هتوضع. فالإصفار نوع من بداية الوضوح غير ما هو للوضوح التام. فالأدب مع القرآن أن نقول فسر لي آية ولا نقول اشرح لي آية. هكذا يرى بعض أهل العلم تأدبا مع الخالق وكلامه. نودي يا موسى إني ما أصلحت ذلك. نودي يا موسى إني خارج من مقامات اللي نعود ملاه لا يكون لا يمرق من حالة إلى حالة ولا يطور يليق به التربية اسم الرب. ولين يعود الأمر يتعلق بالإيجاد بعد العدم يعود يليق به قول الله تعالى الخالق. ولين يعود المسألة كذا هكذا يستعمل من أسماء الله وصفاته ما يلائم المقام. هذا ما نعرف كانوا قاعد يدخل. قالوا إن الله تعالى لما ذكر قصة آل عمران اللي هي والدة مريم بنت عمران أنه في قضية يحيى بوه عاد شيباني ما يجبر لأولاده أمه عاقر قال له قال ربي أن يكون لي ولد وكلا وكلا. قال له ولم يمسك أن يكون لي غلام وأن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قالت هل امرأ معناها قالها زكريا. قال له قال كذلك الله يزعل الله يزعل لأن الولد من امرأة شيبانية وراجل شيباني يعملها هي عاقر يلقط اسمع به وقد الصح. يا غير نيتر يتكلم عن عيسى عليه السلام قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولد بلا ولد قاع تجبر المرأة بلا أبو. هذا ما هو طبيعي. تلب لها القرآن قال كذلك الله يخلق. ياك ما نفهم يخلق معناها يفصل رواية نيني مرقها من عدم الوجود ويزعل يقد يعود إلا شي قط يجبر شكله والله مثله والله قاد يعالف. لأن كلمة الخالق تدل على الإبداع في الإيجاد بينما يزعل ويعطي وكذا ما يفهم منها ذلك المعنى. نودي يا موسى إني أنا ربك اقرأ باسمي بارك الله. أول كلمة على موسى نودي يا موسى إني أنا ربك اذكرن الله تعالى باسم الرب لأن الله وربه ورب أمة من وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك أراه الصليب تخلق باسم ربك وتخلق تربية دور تعقب تجي خلاقة وعلم وتقوم الحالة على الهيه. هل وصلنا شيء من هذا؟ لا بأس نودي يا موسى إني أنا ربك نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلعنا عليك. قالوا علينا أول شيء. وأنا البارح كنت أتكلمكم في قضية بعض آداب التعلم، إن من أول شيء من آداب التعلم نحد يفسخ نعايب ولا عاد صندري يقلع قفاط، ينحت الأدب والتواضع بين يدي العلم لينفعه الله بما يتعلم. ولذلك بما أنه يتعلم على الخالق أدبه الله أحسن تأديب. قال يا موسى إني أنا ربك فأخلع أفسخ نعايا فأخلعنا عليك أفسخ نعايا. وكلمتنا عليك تدل علينا ربيط نعالى واحدة ما يتواز. بارك الله أخلعنا عليك. ولذلك احنا موريتانيين الواحد يربط نعالى واحدة قالوا يقوم عني العياط كانوا عدى منكر عظيم. أخلعنا عليك لا تعود عائلك يكون ثنتي، لا تعدلهما ثلاثة ولا تعدلهما أحد. فأخلعنا عليك إنك بالوادي. قالوا سبحان الله، بدأ بدقائق الأمور إياك ينبه العبد أن الله تعالى محيط بكل شيء. نعايل قيل أعلنهم أنهم نعايل من جيفة، وفي ذاك الوقت هما من الشريعة وقاعد يصح ذاك يربط. قال بما أنه لا يتكلم مع الأمريكي قال له عنك حتى كرعيك عرف لهمش. خلعنا عليك فسخنا عائلك لأنهم يقعدوا معهم طاهرين. إياك أنت العود طهارة الثوب والبدن والمكان، بدنك طاهر لا نستدل عليه بشيء لأنه بدن نبي، بدن المكان بالوادي المقدس، بدن من اللباس اللي هو ذا اللي لابس متافق معاك. اخلعنا عليك اذا طهر ظاهرك وباطنك حتى تتهيأ لاستقبال كلام الخالق سبحانه. والله يا قاع ما ادخل فاخلع اراني انا نعرف اني بديت ليتي هذه والله انها بقى دار واحدين يقولوا انت ما لك تفسرتها كامل. هذاك اللي نقول لكم ما قريتوه من ذيك الساعة وش منه ما قلت لكم، قلت لكم أشياء أخرى يا هذه الأشياء أخرى. زيدنا يا ربي من علمك النافع وانفعنا مما ينفعنا فاخلعنا عليك. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، المظهر يعود مصقول، كذلك طالب العلم وبحضرة أهل الفضل ينبغي أن يكون على أكمل هيئة. حتى أنك لكن تعود لي تزور بعض الصالحين مطلوب منك أنك تتولى، والله قاعدة قد يتستحى وانت لا له يتعدل زيارة لحد من عباد مولانا الصالحين. مرة أبو هريرة رضي الله عنه بايت علي جنابه ولا فات قد ينزله، تم قطر في الشارع لينور نفس المواخر، قام يخش عنه عادي لو بدر بليده يبرك فيه. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه وهاي لا وهاي لا من الدشري، قالوا لا كرهت، قالوا انت مسني او مسك وانا على غير طهارة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. كرهت أن أمسك وأنا على غير طهارة. شوفوا مبعد من لدب عندنا احنا. قال له المؤمن لا ينجس ما ينسك الله، عادي خف عليه، خفف عليه على ما فهم من الأجهزة. هو من نفس ذاك الوقت ما هتهيئت للرواية يا غير الناس امتلأت قلوبهم من شدة الأدب مع عرضة لما إنهم ما يمسوا جل إلا وعلى أكمل طهارة. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك فسخن عينك. شو الحسانية والعربية ما متفقين؟ إن قال أخلعته وني تقرأ القنوت عقاب الليل والله بعد صلاة الصبح تقول وأنا أخنع وأنا أخلع لك. نخنع وأنا أخلع. إني تسمع أنت في البادية تقول وأنا أخلع معناها أنت من أخلع أروقي نخلعهم إياك يخافوا. هذا مولاه لم يشم رائحة العربية ولا الفقه ولا شيء. فأخلعنا عليك معناها فسخن عينك. عرفت أنها بعيدة من الخلعة هذه. نخنع معناها نخبع. ونخلع لك معناها نفسك عنا شيء كامل ما يرضيك. الله أكبر. اي ولا توصلكم. اذا فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس يا طوى. موسى ما كان يعرف الارض اللي فيها يشن وقال لعلي اتيكم منها بقبسنا وجدوا على النار هدى وتمقع يشبر من الهدى لعاد. قال له عنك اذا مربوط راسك هذا ينقال الوادي المقدس. ما لا يبقى شي شاكل عليك لا من علم نافع في الدنيا ولا في الآخرة. انت الآن في الأرض الفلانية في البلد الفلاني والقال الهان ورب العالمين. شفتون حطر يشرح له مولانا دور دور يوقد عنه الغد. إنك بالوادي المقدس طوى. طوى قيل انها اسم الواد. قال له طوى وأنا اخترتك. الله أكبر. الله أكبر. كلمة وأنا اخترتك تدل على أن الأنبياء إنهم نقير وحد نقرأ مولانا لا تيتم تتقيسوا على الناس. ما جايز الحد يقول دكتور ومثقف وتريوصه بها الأنبياء. الأنبياء ما ينقال مثقفين ولا ينقال عالم ولا ينقال فقيه ولا ينقال صالح. هذه العبارات اللي تنقال للناس ما تنقال للأنبياء. الأنبياء أمرهم عظيم لأن مخلوقين يقول رب العالمين وأنا اخترتك. ولا هي عقب يقوله موضع آخر يا موسى إني اصطفيتك على الناس. اصطفيتك واخترتك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. أكبر. لا إله إلا الله. لا عبارة عن مخلوق من أهل المقامات والقربات يحرك على وجهه. موسى كريم الله احنا صار يا علان اسمعوا لو حلو عندنا الحمد لله. الله تعالى يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق السماء السابعة أو ما شاء الله. قال له شوف لك موسى هذا موسى. حد شاف موسى وركي لا قرأ له في المصحف. الله هي واني اللي فيدي أخبار. طبعا أكيد حد يشد لكم أخبار حد ولي الله المثال والأعلى. تقول له والله قد شفته في التلفزة عالم مولانا عالم مولانا اللي قلت الفيد. يقول لك أنا والله إني قد شفته في الانترنت قد شفته في الصورة قد جابوا لي واحد قد أخذ محنان السيارة يلي الصقاع جايبه رب العالمين. هذا ما تقد العدسات ما تقد التقط عنه صورة. وأنا اخترتك وأنا إني أنا وأنا اخترتك أنا عدلت لك وعطيتك يا عبد. عندكم أن موسى ما سعى عن الخيام وسعى عن الفرقان وسعى عن القبائل وسعى عن شنان. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اسمع للي جايك من الملك. أنا انقرتك واخترتك الاختيار الدل على فم عينات من خلق فم ياسر المقربي وعباد الله الصالحين. يا غالب تنقرته اللي قال لك هم عقب اختروك انت معناها انك ولاز بينك مع الغير يا غير انت هو اسمه. يعني يقول رب العالمين وانا اخترتك معناها نظر الله في قلوب جميع عباده في ذلك الكون فلم يرى اطهر ولا اسكى ولا اغلى ولا احب ولا افضل من قلب موسى. وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. إنني أنا. والغريب الغريب والعجيب إن مرة تعود الكلمة الأولى كي الكلمة التالية في القصة. مرة يبدأ الله بكلام ويختم به. ما لو قال لهم فاستمع لما يوحى الأول شنه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لا يعجب القرآن يقول له ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما إني يقول له موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ذيك لا إله إلا هو بدأت بها القصة وختمت بها القصة وأغرق المجال الإخلاص. فات القصة. أولها دعوة إلى التوحيد وخاتمتها دعوة إلى التوحيد وتذكر به. لا إله إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قالوا لا إله إلا أنا فاعبدني. توا معايا؟ قالوا على المقاط كتله بعض الدروس إن لا إله إلا الله. لا إله كلمة وإلا الله كلمة. حد سكن على لا إله خلق وحد قال إلا الله ما خلق ما أصلح شيء. وبالتالي لا بد من هموم الثنتين. إن لا إله معناها لا ينص القلب لا إله ماني قابل يعود في قلبي ما هو رب واحد. لا إله نوع من أرض جفن نوع من الصابون نوع من التراب ينصقل به القلب. لا إله ماني قابل شقاع يريد فوت تصقل قلبك ولا باقي ترفيش ما هو مولانا. تعال الصدائر في بيت رجيت إلا الله وقفر. لا إله الصابون وصقلة وإلا الله الباترية وقفر. أصقل وملأ. إلي ما تصقل القلب أولا ما تنفعك إلا الله لأن ذيك الله مع أحد داخل. يقال أولا لا إله تصقل إلي يفوت قلبك ما يبقى في ما هو المليك. قول إلا الله وقفر. والله ما فهمنا. يقول لها واحدة من العلماء التخلية قبل التحلية. ما معنى من ذا الكلام؟ معناها سابق تصب في القدح أصقل وسابق تصبتاي في الكاس أصقل الكاس. إلين ينصقل الكاس أولا صب فيه. كذلك أصقل قلبك من شماه مولانا. إلين يفوت يصفى هو كامل عاد كاس القلب مصقول املاه من لا إله إلا الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أولا لا إله إلا أنا. لا إله الصقل إلا أنا يا أخلا شت عدى لورلك حد عبدني لأنك عد فيك إلا الله جل وعلا عبدني. ما حدك فيك شي ثاني إلا تعبدني لأن عبادتك ما تقبل. الكلام يا مفهوم. هذا درس من التوحيد. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري. إني تصلي معناها أنك ذكرت مولانا وإني تذكر مولانا صلي وسابق الموت صلي وسابك ترقد صلي ونين توعى صلي. تم دائما الصلاة هي هيئتك. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. معناها الآخر عنك جاي. وأكاد أخفيها معناها نسترها نسترها عن مخالقي إن يساوي يرتعو وهي جاي. كأن سونا رب العالمين مولانا انتقى على آخر لما لا تخلق لآخر. قال أنا نيني خلق الدنيا لا يتم الله اللي اعتن على صاحبه يهير يحبيه واللي قد يظلم واللي قد يهمتت واللي يغصب واللي كذا واللي كذا. لا بد لي من عدك دار أخرى نصفي فيها الحساب إياك نرفع المخارف. أنا ما قد أنا ما يناهي عدل الله الدنيا اللي فيها التنتيت. لا بد من جيب دار أخرى ليصف الحساب مع المخالق. إياك اللي منها كان رئيس يعرف ما هو رئيس، واللي منها كان معدل انه كبير ما هو كبير. بعد منين كان واقف تكر، وبعد منين تكر تدف في القرى الطراء. إياك يعرف ذا الشي كامل اللي منين ملك اليوم لله. إن الساعة آتية ثم جاية يكاد أخفيها، معناها نخفيها نخفيها نخفيها ما تلطل للناس. لماذا الآخرة؟ قال لي تجزى كل تجزى كل نفس بما تسعى. إياك كلها يجبرنك تيشير. هذو عباد مولانا. قالوا إنه خالق واحد صالح. الله يجعلنا من عباده الصالحين. الله يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، وافتح علينا بما تفتح به على عبادك الصالحين بلا بلاء ولا شقاء. قال اعلن وظل متبارك يلوذ الشمنة المعدن هاي الشمن هاي دول افريقيا، ويظل يلوذ ويلوذ ولا يرش. وحدين اخرين اللاني يعدلوا حاله يجبرون. هو مسلم مولانا هما العياذ بالله، ما هم مسلمين. قولوا نعوذ بالله. يلين يذكر بكم شي ما يبقيه مولانا تعوذوا بالله. ثم راكنين نقول واحد منكم السمارة الدور ينطلس منه نعوذ بالله. اي وشم اللي يغضب مولانا تم يقولوا نعوذ بالله. الراجل هذا اللي يلوذ المعدن ما يراه هو مسلم مولا. تم ينحاز عليه واحد كافر يا ابن الله، وقال له انت دينك شزالك. ناس ما فيها الدين ذاك يا لا تجبر المعادن وملانا وربحت، وانت اللي فيك الدين من برتي وخالي وناس نسو دينك شزالك. نادم عقيته كالجبال الراسيات، عقيته ثبت ترصع روحها في الارض. قال انت فيك الدين وتصلي وتصوم ومعدل ومعدل ومعدل ما نكذب السبه، وهم من انفسهم ما كذا ما كذا. قال له هو الاخلاص انت يخلق مالو. قال له يخلق اللانيه وفشها فترة العمل اللي توفى حد رقا يجبر الإخلاص. قال له وهيه، قال له حتى أنا زاد نشتغل لمولانا ونجبر الإخلاص إلا أني يوفى عمري وني يوفى عمري. قال له دور حد العود مديدين دور الإخلاص من يلي المدة اللي متفقين عليه. وأنا قال له وأنا قال له ما أنا متعامل مع مولانا أنه يعطيني شوي من أخرج له. وإشارتي قال له وكريتي لا تتحرى يوفى الفترة اللي مقررة لي. راد الله أنني جاوبوا ذا الجواب. تمنين يسر له مولانا فتح قاع في المعدن، ما عادوا الناس خلان يرشحون ويشتروا من عنده. نادم لما ثبت على دينه فجر الله له رزقا من أبوابه. اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا تكوين في العقيدة والدين الخاص. هناك قصة تكوين آخر يتعلق بالرسالة، هارك شيء يتعلق بذاته هو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذاك هذا يتعلق بكيانه هو في عقيدته ربه. من ثم الصعد لا يكون عليه يدرب إياك يقيس سرعه. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى أيوة لا إله إلا الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى أنت الفيدك العربية شنو؟ ذلي فليد العربية شنو؟ قال هي عصاي. قالوا هي دبوسي. هي عصاي. وسبحان الله. قالوا هي عصاي. توكوا عليها سند عليه. وهشوا بها على غنمهم بط بها الورق والخروب اللغنة. ولي فيها مارب أخرى معناها عندي قدر من الفوائد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قالوا موريتاني الطبيب ما ينشحد عنه مولانا ما ينشحد عنه. هو مسول مولانا. حد رواك ما مو ينشحد عن مولانا راح. وموسى ما يصح في به اللي وانا اخترتك. ونقيرت مولانا ما يشقر فيش. قالوا ألقيها يا موسى. ألقيها يا موسى. ازرق دبوس. قالوا لماذا قالوا ازرق دبوسة؟ ولماذا يطرح لي هذا السؤال؟ هو مولانا قادر عليه يغير موسى نفسه. والغريب ما غير أيديهم الأولاد. غير عدل التغيير من خارج وياك ما يثقل. لا هيونا عاتر وإذا مرقب إياك بعد إلى عاد لا يتخرج فيه مسألة ثقيلة عليه. قال له ما هو أنت ذاك فلان. أنا أطمئن. الله لطيف بعباد. الله يا رب ارطوه بنا بعظيم وحسن. لإنك أعلم بنا. قالوا ألقيها يا موسى. قالوا لماذا؟ قالوا أنه أولا سولوا عن الدبوس فإذا به متأكد من الدبوس. وان المخلوق مارت انه يعره مولانا يعود ما تلقى مطمئنش. قال انه والميلود العبد الصالح محمد والميلود انه لين يسولوه عن اهله وهو مسافر يقول له ما عاد بيهم ما فيهم حد حاسب شيء غير بعد قانط منهم نادم ام نادم خليطه ما عاد بيهم ما محاسب شيء غير قانط منهم قانط منهم من هذا المخلوق معناها ان مد مري على رقابيها كل نفس ذائقة الموت. واحد ما يعرف شراس ولا يعرف شليه. ولذلك موسى يقول مولانا هي عصايا وخلق لها وخلق لها. قالوا ألقيها يا موسى ازرقها شو عنا يعني يسرق هذا هيال ونفع قاع لا يتوكى الخرق. يا هي ماتلة الدبوس ها عاتلة عرق طحنش شكل ملي من الفاعي ما ينين يقرم منك رأيك لا يخرقه. الدبوس اليابس تحولت إلى ناس عرطة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الدبوس يغير قانط منها عدو بيها الدبوس يغير ما يعرف. ومعناه أن الحال ما تعرف إلى عدت صحيح ما تعرف كين بين لحظة وأخرى تصبحت قاماتي هو لا قال وما تلك قال لك لا قال والقها يا موسى لا يلفع أرعمت لي قلبك المليك لفع لعل يقل لهم مولانا مجبنتك ماتي تتقد يسكن شيف قال أرعى لعل تنصب فك مردني تعود بين أهل الدنيا وأهل الآخرة ما تتعب. وهذا ينعت مولانا بين لحظة وأخرى يبين لك تغير ذي الأحوال لكن قال لك لا تطمئن إلى شيء في الدنيا، هي ما هي قاعدة ثابتة. رائها الدبوس تقلبت إلى لف حالها، تعرف أنت شنو قدامه؟ والله ما فهمنا. لو أن مولانك بيتقلب مرده فيه هو ربما يثقال عليه الحال. يا غير وهاي نعتولك تغير الحياة من حولك ولو فيك أنت يكتب منع عبرة. ترى معايا هذا نوع من فيتامين ب وسي. الدولة وخرشره إنهم بالله يقرموا سانوا لا يقنطقا. إنك يعد قدامك سرعونة لفرعون الله مخلوق قد يهديهم ولا والناس قبل لا تقنطل. كما أن الدبوس تغير إلى الأفعى معناها أن رب العالمين غير القلوب كما يشاء. لكن اليابس كان دبوس يقدموا لنا يحيي. والله يا ما أفهمنا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قالوا هي عصايا توكوا عليه. وقلت لكم في دروس ماضية أنه من لطف مولانا سالم يلطف بينا أنه سابق يقلبها قال والقيها ازرقها. دعا واحد من عن يقول له ازرقها، يقول له نزرقها مالي يا رب نسى. قلت له يبدأ من فمشي من فلسفة الخروطي. يمين قال والقيها ازرقها عنك؟ ايه هو يلقيها به اللي هو نين تتقلب الدبوس لا يفعل فيده لا يتعود الخلعة متين ولا قاعد وبي عنده دبوس صابتر ولا يفعل تتمركز. حد منكم انتم اللي لا يصد علي ما لا هي يبقى شيخ ولا صالح ما عيط له ذاك الوقت ودور يقوم يرجف وجلب ويقول عندي همسته وراه هو ما وفاح نشق. لا قالوا القيها يا موسى زرق عنك الدبوس عند منين زرقها وياك واجبر بعد قاع هذه تقلبت هي. شوفوا معتن الملك ومن تنقذه خالق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وخالق يحيي ويميت. خالق اللي خرج من الميت الحي ومن الحي الميت وخالق اللي يحيي قاع الميت. إذا صورنا أن الدبوس كانت ميتة صبحت حية هي حية تسعى حية وهي كانت دبوس وعاد لك حية تسعى تسد الماشية تحركت الأول. اللهم حقق إيماننا بك وهب اللهم حقق إيماننا بك وهب اللهم حقق إيماننا بك وهب. جاء حية تسعى قال خذها. قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له هي عصاي توكل عليها. قال له القها يا موسى. القها هي حية تسعى قال خذها. وهو قال في آية أخرى أن عند من يتقلب ترفع قاع ولا مدبر قام هار. وهو راهو لكم رسول ما يدقوا قلبه بقى. إلا أسمع واحد منكم أنتم ما يقول أحد أصلاش في يخلعني حق الله يا خي حق الله حق الله تفنيسيس هذا هو اللي تقوله. عندك الموسى اللي يقول له مولانا وأنا اخترتك عندك أنه يدق قلبه يا غير هو أمر عظيم. تقعني ما اختارك ومكسور عمر عندك أنك هو اللي يتوب الفن إلينا رصه مش على الحلطة تقولهم بيكم خليك حسيك مر هو يجل قاع لا يفسق سنوار رسم بتموش جلب تجريبه ما هي مطابقة وهو لا يحرم عن عياله ولي تقول لهم لا تخيم تنتهي من ذي المال يقول ما خلاني ما عرف اذكر ما نعم هو فريسيس منسوخ. هذا مولاه ما هو صالح لشيء. هذا ما يقدر يرسل ما هو المبور اليابس من رسالة الخصوصية اخباره منه وانا اخترته نودي يا موسى إني أنا ربه. يمين قال له بعد قال خذها ومولانا حكيم وخبير. يمين قال له خذها كان سؤال مطروح يا مولانا نقبلها يا نفع. شوف المخلوق ده كان يدور عاد خايف منه. ولذلك يقال إن والدي إبراهيم عليه السلام أنه تحالوا مولانا في الدنيا بالمغفرة معدن لا يهتدى وأنه يوم القيامة له والبوه ينسحب العياب الله يعذب في المحشر. أنه يقول له يا ربي لا تخزيني، أنا طلبتك لا تخزيني، يوم يبعثون. وهذا لا هو هو أنا نعود الوارد يعدل له هذا. أنه قال له يتلفت يعني يتلفت ورد عينه عليه مرة أخرى، أنه ما يقدر يسكر عينه عليه يقول منه ليتهم ماشيين به له ما تركت تتحمل يا رب يونا عطره في صورة يعود ما تركت تتحمل إن وجه كامل ما يشي الملانة تخبي. اللهم إنا نعوذ بك من السجود لغيرك أو الموت على غير دينك. اللهم أجرنا من ذلك وأحبابنا والمسلمين. قالوا خذها ولا تخاف، دون ردوا لك دبوسة، سنعيدها سيرتها سيرتها. ترى كان هذا معناه ان الوقيه كله عب سير. انا لكن قال لك معدل لنا درس في السير، سيرة الدبابيس ولا سيرة من نهون اجبرنا السيرة للدبوس، وعاد عندنا سيرتها الاولى وفهم سيرتها الثانية. معناها ان المخلوق هو عنده طيات، فهم سيرة اولى وسيرة معروفة وسيرة ما هي معروف. سنعيدها سيرتها الاولى الأولى اللي هي الدبوس على باب. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، أي اضمم يدك إلى جناحك، يدك إلى جناحك، جناحك اثني أيدك شور جناحك، عود كير طارحك ينقولوا تحت باطك، تخرج بيضاء من غيري. قالوا واحد من العلماء ان هذه لا يدل على موسى كان كحل. تخرج بيضاء من غير سوء تدل على انها كانت في جو ملاها كحل، لكن اذا البسها الله ذلك النور تخرج بيضاء من غير سوء ذات السواد على عالم اخر، ويده هو بيضه مصبوله ما فهم اي علاقه بذلك. لا إله إلا الله إلا الله. تخرج بيضاء من غير سوء. انتهى الدرس. انتهى الدرس. لا إله إلا الله. انتم إذا قاعد الليلة أدخلكم منه إن شاء الله ما أدخل. يا كل اللي فهمتوا ياسر المعاني ما كنتم مطالعين عليه. الله يلا وقت وقت ورا الصلاة مباشرة. هو يدور من نبه على النار تمن نبهني ورا الصلاة عن السبيل. شوفوا إن شاء الله ليلة الحد القادمة شهر جامعة أبي بكر الصديق في دار النعيم إن شاء الله. وتم أطلبوا لمولانا قضاء الحوائج والحفظ كل مكروه. عرفوني ليالي هذا نعدل بكم الدرس، الله يعلم أعظامي والتأثرات اللامسية فيها كان قد ما نتوقف عنكم. تم عاونوني بطلب مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه، والمولان يقوينا قوة ما نضعف، يدوم علينا عافية ما ننشطر، العافية إياك ما نحصر، والقوة إياك ما نضعف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، يا وهاب يا رزاق يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمع اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا وارضاه دائما ابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا وارضاه دائما ابدا اللهم انا نسالك بذلك كله من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا وارضاه دائما ابدا ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا دينا الا اديت اللهم لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره اللهم لا تترك علينا دينا الا اديته وكفيتنا امره اللهم لا تترك علينا دينا او حقا الا اسقطته وكفيتنا امره ولا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر اللهم من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهله اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين الا اجرت لنا الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم لا تترك مكروها احاط به علمه في الدنيا والاخره الا اجرت لنا اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره واصرف عنا كل مكروه اللهم اجرنا واصرف عنا كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره هب لنا منك سعاده المحيا وسعاده الممات اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عما سواك اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم استجب اللهم استجب اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت قنا شر ما قضيت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم.